حرف الواي يا اخواني اخواتي ينطق بحرف الياء مثل كلمة يا يو بلاي، اذا اتى في نهاية الكلمة بلاي. وينطق بحرف الاي يا اخوان مثل ما هو مشروح لكم الرسالة، اذا اتى بالاخير ولم يسبق حرف من حروف العلة مثل كلمة فراي واي تراي كراي.